أجمل تبارك وأكمل فرحة أيامي يوم إني أراك يا عمي بهالحالة من عقب ما مر لك في معكتك عامي والضيم عشته وذقت الوجد وهو ابنك الغالي ومناله يا الله.